بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا ومولانا محمدًا الذي اصطفاه واختاره ورفع بين النبيين والمرسلين مقداره وطهر قلبه وقدس أسراره وبلغه من رضاه اختياره وأعطاه لواء الشفاعة يقفو آدم ومن بعده من الأنبياء الكرام آثاره، رسول الرحمة وإمام الرسل والأئمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أقمار الليالي المدلهمة. وبعد، ما زلنا وإياكم مستمعين الأعزاء ضمن برنامج من مواقف يوم القيامة نتحدث عن أمر النفخ في الصور، والذي يعد من الأمور العظيمة التي تحدث عند قيام الساعة، أجارنا الله وإياكم من أهوالها. يقول الله تعالى في سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهم، وهذه نفخة الصعق. وقوله تعالى إلا صيحة واحدة، قال عكرمة هي النفخة الأولى في الصور، وقال أبو هريرة رضي الله عنه ينفخ في الصور والناس في أسواقهم، فمن حالب لقحة ومن ذارع ثوبا ومن مار في حاجته. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة. الرجل يليط أن يطين حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعة، والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة، والرجل يرفع أكلته إلى فيه أي فمه فما يتبلعها حتى تقوم الساعة. وأما قول الله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، أي لا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضا لما في يده من حق، وقيل لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا بالتوبة والإقلاع، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم ولا يرجعون إلى أهلهم ومنازلهم لأنهم قد أعجلوا عن ذلك. وقوله عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هنا ونفخ في الصور هذه النفخة الثانية للنشأة، فعن الحسن روي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل شيء، والأخرى يحيي الله بها كل ميت، فإذا نفخ في الصور خرجوا من القبور. ويقول الله تبارك وتعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال القرطبي في شرح هذه الآيات الكريمة: الداعي هو سيدنا إسرافيل عليه السلام، كأنهم جراد منتشر. وقال الله في موضع آخر: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم في بعض، فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها. وأما الوقت الثاني فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر، لأن الجراد له جهة يقصدها. ومهطعين أي مسرعين مقبلين على الشيء ببصرهم لا يقلعون عنه، فيقول الكافرون هذا يوم عسر، يعنون يوم القيامة لما ينالهم من الشدة. وفي قوله إخبارا عنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما عذبوا به في قبورهم إلى جنب عذابهم كالنوم. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم، ملتقانا يتجدد بإذن الله في حلقة جديدة مقبلة مع برنامج من مواقف يوم القيامة، فإلى اللقاء بإذن الله.